لأنهم هم يبذلون ما يبذلون طلبا لمثل ما نحن فيه، وإنما هم يهربون من أنفسهم بسبب ما، بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي وقلة الذكر. لكن اطمئنان النفس وسعادتها وارتقاؤها ولذتها بمثل هذا يعني لا يعرفها إلا أهلها، فيقولون عن أهل يعني عن من يطلب ذلك، لو علموا أن هذا هو الطريق لجالدون عليه سابقون فيه. لكن ما قال ابن تيمية ما قال وهو في السجن، يعني أنا جنتي في صدري، سعادتي وين؟ شوف كيف. فيقول ما نحن إلا كما قال الله، فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة ظاهر قبله العذاب، لما يجد من السرور فيما هو فيه للاشتغال بالطاعة والذكر. ولذلك قال قولته وسبق كما في الوابل وغيره، يعني وهي قولة ليست دقيقة ولا صحيحة، لكن تعبر عما شعر به حينما قال وهو مسجون، مسجون من سجن قلبه عن ربه، والمأسور من أسر قلبه عن الله. قال إنه لتمر بي لحظات أقول إن كان أهل الجنة فيما نحن فيه إنهم لفي عيش رغيد. يعني قصر رحمه الله، لكنه يحكي حالا، هذا الحال غلبه يعني. وإلا فأهل الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها. يعز ولا إيش؟ والله عندي مضموم، الله يحسن إليك. يعز من ال يعز ليش تكون عز يعز يندر يقل، يعني يندر أن يفارقها، هذا هو القصد. هي عز أحسن الله عليك. حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعات لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه كأنه الحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ، حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكان الدوائي وهي دائي بعينها، كما يتداوى الله يا كان. لعل يقصد الخمر شيخنا. ممكن. قالت وقال آخر: فكان الدوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها وداوني بالتي كانت هي الداء. قال رحمه الله تعالى: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه من وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصار من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. قلنا نمد هؤلاء، يعني هذا موجود وظاهر، ترى كل شيء يستجلب مثيله وشبه الشيء منجذب إليه. شبه الشيء منجذب إليه، شات يجذب بعضها بعضا، تتجانس لأنها تتآنس بهذا وذاك تجذب. وهذا اللي بقولوه الآن درسوه، بقولوا في هذا هاي علوم اليهود شو اسمها، هاي قضية يعني دراسة النفسية الجديدة، هاي برامج والكذا، يقول لك ايش يعني انت كمتفائل يعني تجيك الامور كذا، وكون متشائم كل شيء يصير حولك تتشائم منه. وهذا اللي ذكر هنا، يعني الحسنة تجلب الحسنة، يجب ان الانسان يوفق لها هكذا، يعني لها خوات لا تكون منفردة، وكذلك السيئة وهكذا. وذلك تجد العبد كلما استمر على شيء أعطاه الله المزيد من القدرة والعمل وفتح له الأبواب، فإن عمل المعصية استمر تهون عليه فيزداد، وإن عمل الطاعة واستمر تهون يهون الأداء ويزداد، وهكذا. هذا حال الإنسان، وهذا أهم ما يكون يعني من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه في عمله ديمة، إذا عمل عمل أثبته. ليش؟ لأنه يعمل يعني خذ نفسك بطاعة معينة في بدايتها تصعب، ثم تبدأ مع كثرة التكرار تسهل تسهل تسهل تسهل إلى أن لا تشعر بها. ولذلك حينما لا يصبح كأنها ليس لها ثقة بالتكليف الشديد تبدأ بغيرها فتستجلب غيرها وهكذا، ثم بعد ذلك تصبح كأختها، فيكثر الإنسان. وهذا الذي يفسر لنا ما كان عليه السابقون، أنهم ما باشروا عملا تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد سهل عليهم من كثرة مزاولتهم ومداومتهم عليه، فيأتي الجديد وهكذا. ولذا صارت الأعمال يعني ملكات يأتيها دون ثقل، لكن حينما يسوف الإنسان ويترك مثل هذا تثقل عليه ويثقل عليه ما بعدها وهكذا إلى أن يدع. هذا الإشكال الكبير الذي نقع فيه اليوم. ولذلك حينما نبادر إلى الأعمال ونثبتها تسهل. شوف بعض الناس مثلا بدأ بورد، هسه اللي عنده ورد ما في أسهل منه، ويأتيه الوارد، ليس له ورد وليس له وارد. مثلا لو أثبت صلاة الضحى فإنها تسهل عليه جدا، أو لو أثبت ركعة أو ركعات عند العشاء بعد العشاء أو بعد المغرب ستسهل عليه. لو ثبت على قراءة ورده من القرآن

جماعة الرجال بيجلسوا بقحف رمانة. شوف كيف تكون الدنيا، هذا في الدنيا، فكيف الذي في الآخرة؟ الله أكبر. هات. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار التي في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والرحمة والبركة. نسأل الله السلامة. هل من سؤال قبل المغادرة؟ يا شيخ طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بداية شيخنا، جزاك الله خيرا ما جزى عبدا من عباده على هذا الكلام الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يعظم درجاتكم في الدارين يا رب. جميعا إن شاء الله والسامعين. أكرمك الله شيخنا، والله لا أخفيك، سبحان الله تكلم مع الشيخ عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يحفظه فهو خليلي في الله، وأبعث لي المحاضرة، فوالله فيها من النفع العظيم ما فيها، حتى والله أني قد سبحان الله أتيت ببعض اللقيمات حتى أكلها، والله لما سمعت الكلام قد أصابت المقتل والله، فتركت ما أمامي واستمعت فقط للمحاضرة. شيخنا جزاك الله خير، أكرمك الله، بعض الصالحين تجد أنه قد يذنب الذنب ويسرف فيه، ويجعل الله عز وجل له قبولا ومحبة، وما ظني في ذلك إلا لعظيم ستر الله وحلم الله عز وجل فلا يغتر. لكن شيخنا والله الكلمات قد أصابت المقتل، أنا أتكلم عن نفسي، فعظني وانصحني، فإني أرى الله عز وجل كثيرا قد أمهلني، وأرى الدنيا مع سعتها قد ضاقت علي، وأرى العمر يمضي ولا أثر لنا، وأرى الفتور يأكل نفسي أكلا، فماذا تنصحني بارك الله فيك؟ يعني الإنسان لما بده يلوم نفسه جيد، هذا اللوم دليل أنه الإنسان عنده حياة، يعني فيه حياة، مدام أنه يلوم نفسه ويستغفر يتوب، يعني لأنه يبدأ بالقليل القليل، وإنما حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى أدام عليه ستره ووفقه وجعل له قبولا، ليعلم أن له مكانة ينبغي أن يحافظ عليها وأن يسابق إليها، وأن لا يسترسل في الترك أو في عظيم إرخاء الستر. يعني الله عز وجل يمهل، لكن إذا كان الإنسان يرى تفتح له الأبواب وكذا، فهذا ينبغي أن يخجله. لذلك كان من سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو يعرف يعني عظيم ستر الله عليه وعظيم نعمة الله عليه، فإنه ينبغي أن يورثه هذا الخجل والحياء فيفزع إلى الله عز وجل. حينما يرى من نفسه أنه لا تطاوعه كثيرا فيبدأ معها قليلا قليلا، لكن من طبيعة النفس أنها إذا رأت من صاحبها صولة الجد استأسرت له، وإن رأت منه تراخيا استأسدت عليه، فلا بد من العزم، وهذا الذي يؤدب الإنسان فيه نفسه. يعني لأنه إذا استرسل في أهوائها قوية الهوى وقويت عليه، لكنه حينما يبدأ يخالفها تبدأ تنازعه، معروف هذا، ولذلك لا بد أن يبحث ويفتش عن العمل الذي ترغبه مما فيه طاعة فيقوى ليجلب غيره وهكذا. وأي شيء يعني يؤدي إلى المعاصي فإنه يقفل الباب ويقطع الأسباب. إذا قفل الباب وقطع الأسباب قطعت ما يمد هذا فإنه سيسهل عليه يعني الآن حينما الإنسان يقبض لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم قابض على ذلك القبض على الجمر، فالقبض على الجمر لو أغلق عليهم كل جهة طفأت، لكن لو قبض ثم فتح تلتهب ثم ترجع، يقبض فتلتهب ثم ترجع فلا ينتفع. لكن لو ربط نفسه ولو مرة أو ثنتين فإن الأمر يسهل عليه جدا. هذا هو الطريق، نسأل الله يعيننا مع صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الطلب منه أن يعينه، هذا مهم. طيب إن لم يقدر، قال العلماء أسهل طريق لفتح يعني النفس ودخول النور إليها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه طريق للصلاح، لأنه إذا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا يعني قصد بذلك الامتثال لأمر الله عز وجل في أمره أن الله أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم لصلاح قلبه فإن الله يصلحه. نعم، والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء شيخنا الكريم، وسبحان الله. بس في هذه النقطة اللي قلتها آخر شيء اللي هي الصلاة على رسول الله، وهذا أقولها من باب قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، قد أرشدني الله عز وجل لها في أيام سبحان الله، فصرت أصلي على رسول الله يوميا ما لا يقل عن 10,000 مرة، وهذا من باب جزء إخوتي والأخوات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لك الخير إن شاء الله يا رب، نسأل الله ذلك. جزاك الله الجنة يا خنا، جزاك الله الجنة. دكتور الله يعافيك، عندي سؤال. تفضل. عند الطبراني وصححه بعض العلماء حديث ابن عباس قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده 2,000 بعد 2,000 أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. شرح هذا الحديث شيخنا الله يسعدك. يعني ما في واحد إلا يحدث عنده ذنب وقصد تقصير، يعني لو لم يكن ذنب مباشر فالذنب من تقصير، عرفت؟ ليش النبي قال أنه لا يغان على قلبي وقالني لا استغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، وذلك الصحابة قالوا يعدون له. هذا هو، لأن العبد مهما كان لا يمكن أن يسلم من المعاصي. ليش؟ ليظهر نقصه وتقصيره حتى يظل عبد، لأنه كما قال أهل العلم طغيان الطاعة أشد من طغيان المعصية أو المال، عفواً طغيان الطاعة أشد إيش؟ من طغيان المال، طغيان العلم، والطاعة أشد من طغيان المال. قال كلا إن الإنسان لا يطغى. هسه يكسر العبد بالذنب ليجأر إلى ربه ويعرف أنه بحاجة إليه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مين هذا؟ آدم اللي الله فضله وأسجد له الملائكة و شو صار فيه؟ حصل له الذنب. شو حصل له؟ الفزع إلى الله. طيب أيوة، لذلك لا بد أن يقع حتى لا يقع منه العجب الذي يهلكه أو الغرور أو الطغيان فيكسره بالذنب فيفزع إلى الرب. ولذلك إيش قال العلماء أهل البصيرة؟ قالوا ترى الذنوب لا تضر الرب كما أن الطاعات مالها فتنفعه. لا تنفعه، لكن الأمر المترتب على الذنب أو المعصية. فبعض الناس يطيع فيصيب العجب أو رؤية طاعة فتدخل النار، وبعض الناس يذنب فيرى التقصير ويفر إلى ربه فيدخله الذنب إيش؟ الجنة. الجنة. إذن إيش المقصود هنا، الأثر ولا الفعل فقط؟ الأثر. أيوة، أهم شيء. مش إنه والله أنا قمت الليل وصليت القيام قلت شوف هذول الناس زي الجيف نايمين، هاي مصيبة. واضح؟ لو ظل نايم أحسن. أحسن له. آه، شعور إنه مقصر. طيب هذا هو. نعم، هات شيخ عبد الله. الله عليك، جزاك الله خير دكتورنا. عندي سؤال الله يكرمك. تفضل. دكتور، لو انه انسان مثلا اذنب وتاب من ذنبه، يعني يمكن يكون او التوبه يعني تشكل له خوف وندم وكذا، لكن لما يكرر الذنب مره بعد مره ويظل يتوب ويذنب، بصير يعني القلب ما يستعظم المعصيه ويصير توب ماشي، يعني بس توب ما لولا ان القلب فيه حياه ما رد ايش استغفر وتاب. نعم، بس دكتور يعني من كثر الذنب بعدين توبة الذنب بعدين توبة بصير القلب صحيح، ما يستعمل الذنب هذا بخوف، بس الحمد لله أهم شيء ما يدخل عليه إنه والله أنت قاعد تضحك على ربنا بتتوب تستغفر بترجع وكذا. لا، ولو ما دام إنه بيرجع، ما دام في حياة، أهم شيء إنه ما يقع وين، في اليأس. واضح؟ نعم. يقول أنا ماليش ذنب، أنا ماليش توبة، هذا أشد من الذنب. ليش؟ لأنه سوء ظن بمن؟ بالله عز وجل. لا سبحانه. دكتور، لكن يعني بعدين بصير شو اسمه التوبة، يعني ما فيها ذاك الندم الكبير ولا الخوف الشديد، هو هذا فكيف الإنسان يرجع التوبة. قلبه؟ فسؤالي دكتور، كيف الإنسان يرجع قلبه مثل ما كان في البداية لما كان يعني يندم ويعني يستغفر بشدة ويعني الأشياء هاي، يعني كيف يرجع الحياة للقلب؟ كيف يرجع؟ بده يقعد ساعة بينه وبين ربه، بين نفسه، يحط أموره يفكر. واضح؟ إذا ما قعد ثم والله وقع في الذنب ثم قال استغفر، لا لا، بده يجلس. فلا يجلس، يعني لازم من الجلسة التي يخلو بها ليفكر فيما فعل. أنا شو مسوي بحالي؟ أنا شو اللي كذا؟ أنا قديش ربي ستر علي؟ أنا قديش كذا؟ أنا كل ما بي كذا؟ يلوم نفسه ثم يحسب. أما إذا ظل تارك هيك بس كذا وكذا، لا، ما بصر. لك لابد من الجلسة. لذلك قالوا ولا بد له من ساعة يخلو فيها بنفسه ويحاسبها. حساب هذه النفس هو الذي يردع. نعم، والله أعلم. شيخنا سائل عن بعض الرسائل، يقول: التائب كيف يتخلص من وساوس الشيطان؟ مليح، ما دام في وساوس معناته في شيء كويس. خافش أحاله، ما بتخلص إلا إذا وجد ما يطرده. ما الذي يطرده؟ حينما يبقى يذكر ذكرا صحيحا، يعني هو بذكر الأول في اللسان، بعدين إذا استمر عليه بنظف صير اللسان يواطئ إيش؟ القلب. راحت الوساوس. إنما تأتي الوساوس من وين؟ من فراغ يجده عنده. نعم شيخنا بارك الله فيك، هل الذنب ابتلاء؟ كل شيء، الذنب والمعصية والطاعة كله ابتلاء. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يعني كل الحياة ابتلاء، اختبار. يعني بعض العاصين تسأل يقول لك خلاص أنا ابتلاني ربي، أو أنا هذا ابتلاء من الله. ابتلانه كما ابتلى بالطاعة كما ابتلى بالمعصية، سنتين ابتلاء. كيف الطاعة ابتلاء؟ كيف الطاعة ابتلاء؟ اختبار. ممكن يعمل الطاعة ويخربها، ممكن يعمل المعصية ويضبطها، صح؟ صحيح. فلذلك يعني هو يقول ابتلاء ماشي، يقول ماشي يا أخي ابتلاء، يعني يقول له عاجبك الابتلاء وظلك تحتي مثلا، فيقاس عليه فعل الأمر. يقول له لو الله ابتلاك بمرض بظلك ساكت ولا بتروح تداوي حالك؟ سؤال. الله أكبر. هذا مثله، والذنب زي المرض. ومرض القلب أهون من مرض البدن؟ لا. مرض دينه أهون من مرض دنيا؟ وهكذا. يعني هو هذا إيش بده متعذر، يعني بدوش يعني ما عنده نية، لكن لما تقول له لتنبه عقله ونفسه، تقول له إذا مرضت تظل قاعد ولا بتقول خلاص الله ابتلاني بمرض خليني قاعد تستسلم، ولا بروح على الدكتور؟ طب هذا دور لدكتور ثاني صالح. نعم. يقول ما المقصود بالإصرار على الذنب؟ الإصرار حل عقدة العقد من الإنسان. الإصرار يعني إنه بده يقول استغفر الله استغفر الله، وقلبه ما بقول له تترك، هذا إصرار. ولذلك شو قالوا التوبة شهي حل عقد الإصرار، هذه التوبة. واضح؟ نعم. مدام يعني هو بيستغفر، هو بيراجع، هو بكذا، مدام انه يفعل ذلك خلاص معناته في عنده نية، لكن والله استغفر الله يعني مشيها دون ايه؟ دون حل العقد، يعني ناوي يرجع وهو بيستغفر، هذا ما تاب. التوبة رجوع، كما قال الصوفية التوبة قلب دولة، يعني حال جديد من المعاصي إلى الطاعة وهكذا. نعم. شيخنا الله يسعدك ويحفظك ويجزاك عنا خير. إياك. شيخنا عندي سؤال بس. هات يا شيخ عبود. الله يسلمك دكتور. هل تكرار المعصية؟ أنت يا عمي حريرية، إحنا ما بنقدر عليكم. لا الله يسلمك. الله يرفع قدرك. دكتور تكرار المعصية والتوبة ثم يكرر المعصية ويتوب، هل هذا فيه يعني ضحك على الله سبحانه وتعالى؟ لا لا لا لا لا، ممكن هو إرادته ضعيفة تقوى مع الأيام، فهمت؟ يعني كل ما يتوب تضعف شوي، كل ما يتوب تضعف شوي إلى أن يترك بالكلية. أما يقول أنا والله أني بضحك على حالي وبضحك على ربي عشان يترك، تقوى الأمور العكس، مفهوم؟ هذا هاي من وحي الشيطان، مفهومة؟ نعم. جزاك الله خير. أي الله يسلمك. الله يكرمك دكتور، نجدك خير. وإياكم، شكر الله لكم. جزاك الله خير. وإياكم، الله يسعدكم ويبارك فيكم. حي الله الشيخ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، هلا بأهل مكة. حياكم الله شيخنا، شلونك؟ الله يسلمك، أنا والله انتبهت الأخير الآن قبل ما أخرج هكذا. الله يحفظكم ويطول لي عمرك إن شاء الله. كيف حالك؟ شيخ أبو عبد الله كيف حالك؟ بخير الله يطول لي عمرك، كيف أموركم إن شاء الله شيخنا؟ الله يسلمك بارك فيك. جزاكم الله خير على الدروس النافعة الذي تعلمناها دائما شيخنا، ما شاء الله تبارك الله. الله يعفو عنا، الله يسعدك. زادكم الله فضلا وكرما وجودا وعلما يا رب. الله خير. ما شاء الله. كيف حالكم شيخنا؟ بشرونا عنكم. والله بخير الحمد لله. كيف الإخوة جميعا؟ والله بشر.